إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد حميد مجيد. أما بعد، يعني أنا كنت أحب أن أرسل لكم التكليف، وجدت أن ممكن نجمع يعني تكليفين مع بعض، فلذلك ما أرسلت التكليف. طيب، عندنا الآن وصلنا إلى سفيان الثوري، كذلك أنا عندي إلى سفيان الثوري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسفيان الثوري، هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، أمير المؤمنين في الحديث وإمام الفقه وإمام الورع. اجتمع الأئمة على فضله حتى قال إمام الدنيا في عهده عبد الله المبارك. عبد الله المبارك إمام في 30 فنا، يعني إمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في اللغة وإمام في الحديث إلى آخره 30. فيقول المبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان، يعني سفيان الثوري. فقال له رجل: الآن الصوت واضح؟ طيب، على العموم أنا أقول أن التكاليف هخليها بعدين فقط، يعني ما وضعت تكليفا في هذا الأسبوع، هذا الذي قلت. أقول: يقول ابن المبارك، وهو إمام في أمور كثيرة، قالوا جلسنا نقول إمام ابن مبارك إمام في إيه؟ قالوا في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة وفي الورع وفي الزهد وفي الكرم إلى آخر. فيقول ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان، يعني هذه شهادة ابن المبارك لسفيان، بل وفضله يونس بن عبيد على غيري حيث قال: ما رأيت أفضل من سفيان، طبعا في عهدي. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، رأيت سعيد بن جبير يعني من التابعين، وإبراهيم يعني إبراهيم النخعي، وعطاء يعني عطاء بن أبي رباح، ومجاهدا يعني مجاهد بن جبر، تقول هذا؟ فقال: ما رأيت أفضل من سفيان، يعني كان يفضله على أئمة التابعين ممن رآهم. وقال الإمام أحمد للمروذي: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي، يعني أنه معظم عند الإمام أحمد جدا، طبعا بالنسبة أحمد بالنسبة للشيوخ يعني. وقال ابن مهدي: ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري. وصفه شعبة وابن عيينة ويحيى بن معين وأبو عاصم، يعني عاصم النبيل الضحاك بن مخلب، كان يجلس عند ابن جريج، فجاء الفيل ودخل عندهم يعني في بلدهم، وكان رأوا الفيل قبل ذلك، فذهب الطلاب يروا الفيل، فقال له: لماذا لم تذهب؟ قال: أنت عندي خير من الفيل. قال: أنت النبير، سمي بأبي عاصم النبير. يقول وغيرهم بأنه أمير المؤمنين في الحديث. ولم تكن همة سفيان وفضله في جانب الحديث فقط، بل هو إمام في الفقه أيضا، حتى قال عبد الله ابن داود: ما رأيت أفقه من سفيان. ويقول ابن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام، طبعا هذا هو الفقه، من سفيان الثوري. وإمام في الورع أيضا ابن عيينة، اللي هو سفيان ابن عيينة، سفيان الثوري ابن عيينة، كلاهما من طبقة واحدة، لكن في بينهما حوالي 30 سنة في الوفاة. إمام في الورع أيضا قد وصفه شعبة بقوله ساد الناس بالورع والعلم. ولما يقول شعبة ابتداء ساد الناس بالورع يعني أنه يقدم الورع على العلم، لكن هذا ليس مقصودا، إنما هو المقصود ساد الناس يعني من العلماء بالورع والعلم، وإلا يعني العلم مقدم مطلقا. وكان من فقه ورعه أنه كان يتكسب ويتزهد ولا يرى الزهد مانعا من الكسب، بل قال لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي أو أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. كان يقول من كان في يده هذه شيء فليصلحه، فإنه زمان إن احتاج كان أول ما يبذله دينه، يعني إن كان ممكن بيده يعمل ويتكسب فليفعل، لأنه إذا كان احتاج يقول في هذا الزمان فإنه يبذل الدين. ونقول ماذا لو رأى سفيان في أيامنا هذه، يعني يأتي الإنسان تعطيه هذه القناة أو هذه الجريدة كذا فيقول كذا، فإذا أعطي أكثر من ذلك في مكان آخر غير قوله إلى الضد. وجمع الخطيب البغدادي القول فيه بقوله كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين مجمعا على إمامته، بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان في الحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. الإتقان يعني حتى لما يأتي الحديث يروى عن سفيان يروى عن غيره وفي بينهما اختلاف اللفظ يقول سفيان أتقن. كان في عهد سفيان يقال الناس أو أئمة الناس أو العلماء 4: مالك في المدينة، وسفيان في العراق، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر. ويعني وفياتهم متقاربة، أوزاعي 159 وسفيان 161 أو 160 والليث في 175 ومالك 179. فإذا كان يعني يوضع في أئمة الدنيا مع مالك ابن أنس الإمام المشهور المعروف، هذا يكون يعني دليل على تقدمه. تصدر سفيان وهو شاب، تصدر يعني تصدر للفتوى أو للعلم أو للتدريس أو للخطابة. قد رآه أبو إسحاق السبيعي، قلنا إن مدار أحاديث أهل العراق عليه، عمرو بن عبد الله السبيعي توفي 129، يقول مر مقبلا فتلا قول الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، يعني كان يعني هذا كان وقتها سفيان ما زال في أول عمره، يعني ممكن 10 سنوات مثلا أو كذا أو شيء من هذا القبيل، فيقول وآتيناه الحكم صبيا، يعني كأنه يشير أنه من صغره كان يحكم بالحلال والحرام. قال الذهبي كان ينوه بذكره يعني ينوه بذكر سفيان في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب وتوفي عام 161 وقيل غير ذلك في قبلها السنة. أما التفسير فيحدثنا سفيان عن نفسه فيقول ما استودعت قلبي شيئا فخاننيه، يعني يقول ما استودعت قلبي شيئا فخانني هذا الاستودع، يعني لقوة الحفظ. ويقول سلوني عن المناسك والقرآن فإني بهما عالم. يجوز الإنسان أنه يقول ما عنده حتى يبين الناس من باب البيان، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض. أما التفسير فيحدثنا سفيان عن نفسه فيقول ما استودعت قلبي شيئا فخاننيه، ويقول سلوني عن المناسك والقرآن فإني بهما عالم، فاجتمع له قوة الحفظ مع قوة الفهم حتى قال ذلك. سفيان له نسخة في التفسير، يعني الآن بدأنا على مسألة يقال لها النسخ التفسيرية، يعني أول ما بدأنا في التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التفسير في عهد الصحابة، التفسير في عهد التابعين، ثم بعد ذلك في تابع التابعين. الآن نحن نقول في حاجة اسمها النسخ التفسيرية، يعني أن بعض العلماء ممن جمع التفسير في وقت تابع التابعين ظهرت هذه النسخ، منها نسخة سفيان الثوري ونسخة تفسير عبد الرزاق وهكذا. فكما ستأتي معنا إن شاء الله هذه النسخ التفسيرية، فجمع له نسخة في التفسير. هذه النسخة أكثر منها ابن كثير في كتابه التفسير، وأما من أقواله في التفسير فبلغت حسب الإحصاء الذي قمت به 107 أقوال. عبد الرحمن بن زيد، احنا أخذنا في التابعين زيد ابن أسلم، الآن نأخذ عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. لا إله إلا الله، لحظة بس كده، ناخذ الغياب الآن، أو خليه كمان كم دقيقة. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم القرشي مولى عمر بن الخطاب، أخي عبد الله ابن زيد وأسامة ابن زيد. وعبد الله وأسامة فيهم ضعف لكنهم أمثل منه في الرواية، يعني أفضل منه في الرواية، إذن هو أضعف هؤلاء الثلاثة. كل أولاد زيد كانوا فيهم ضعف، لكن ليس من جهة العدالة إنما هو من جهة الضبط. لم يكن عبد الرحمن بمرضي عندهم في الرواية، قال أحمد ضعيف، وقال البخاري وابن أبي حاتم ضعفه علي بن المديني جدا، وعلي طبعا إمام هذا الشأن. قال النسائي ضعيف، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم، هؤلاء أئمة الجرح والتعديل. ولمزه الإمام مالك، قد ذكر رجل لمالك أو ذكر رجل لمالك حديثا فقال من حدثك، فذكر له إسنادا له منقطعا، إسنادا لهذا الحديث وفيه انقطاع. قال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن ابيه عن نوح، يعني هذا يعني نوع من المبالغه، وايضا يعني فيه ممكن يفهم منه تعريض بالرمي بالكذب، لكن ابن زيد لم يكن كذابا. فكان هذا شان عبد الرحمن في الروايه، الا ان الحفاظ ابا احمد بن عدي توسط فقال له احاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممكن يكتب حديثه. قال أبو حاتم كان في نفسه صادقا وفي الحديث واهية، يعني إذا أنكروا عليه الرواية ولم ينكروا عليه صدقه، بل قالوا أنه كان صادق في نفسه، فإذا فسر برأيه صار من المفسرين، يعني ليس بالرواية، إذا كان في الرواية نقول فيها ضعف، لكن يقال وهذا قول ابن زيد، يعني قوله في التفسير فهذا قول معتبر من ضمن الأقوال المعتبرة. فما كان من تفسيري فليس بمنكر عند أهل العلم، لأنه كان صالحا واحتمله الناس ممن يكتب حديث. وصفه ابن كثير بالإمامة في سورة القصص في آخرها، يقول قد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه قال إنما أوتيته على علم عندي، قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال، وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني أخذ الآية الأخيرة أولم يعلم أن الله قد أهلك الآية دليل على تفسير قول قارون إنما أوتيته على علم عندي. ف هذا اللي كان في ابن كثير، يعني قال انه الامام، اجاد في تفسير هذه الايه الامام عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم، فوصفه بالامامه يعني في التفسير خاصه. والا ابن كثير يعني في الروايه الحديثيه حكم عليه بالضعف، في سوره الصفات سرد له حديثا في ان الذبيح اسحاق، طبعا معروف ان الخلاف الموجود فيها هل الذبيح اسحاق او الذبيح هو اسماعيل، والأكثر عن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وإن كان شيخ المفسرين الجليل الطبري قال إنه إسحاق لكن غلطوه في ذلك. فقد أعقبه بقول هذا حديث غريب منكر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث. إذن هو حكم عليه بالضعف رغم أنه قال قبل ذلك قال الإمام. إذن الإمامة ليست في الحديث، إنما الإمامة في التفسير، وكان مكثرا. ففي تفسير ابن كثير بلغت مروياته 323 قولا، مش مروياته لا، أقواله في التفسير تزيد على 300 قول. فكان يعني هذا يعتبر الثاني بعد الضحاك ابن مزاحم. يعني احنا اخذنا قبل ذلك ان اكثر من روي عنه في التفسير من تابع التابعين هو الضحاك ابن مزاحم، واشتهر في التفسير، وله يعني على حسب الإحصاء الذي قلنا به له أيضا 300 ونيف، يعني أكثر قليلا من ابن زيد، يعني فرق بينهم شيء يسير في ذلك 454 أقوال الضحاك في تحت 65 أمش 3 454، وابن زيد 323. ابن كثير يذكر هذا يعني يدل على اعتناء المفسرين بأقوال ابن زيد وقبولهم له في الجملة كمفسر وليس كراوي، ولذلك يعني هذه الأشياء يعني حتى نفس الأقوال هذه أكثرها جاء بلا إسناد، حكاه ابن أبي حاتم عنه. ابن حاتم يعني ذكر في أول التفسير بعض الأسانيد، وقليل منها أسنده أيضا ابن أبي حاتم أو ابن جرير. توفي ابن زيد عام 182، لكن عموما هو قوله في التفسير سيكون يعني مثل غيره، لا أحب الاعتبارات، قوله في التفسير سيكون مثل غيره بأنه يعتنى به أو بتفسيره باعتباره مفسرة، يعني قوله هو كرجل وليس روايته عن غيره. سفيان بن عيينة من أئمة التابعين الكبار، سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون أبو محمد المكي، عندكم مكتوب الكوفي تكتبوا عليها وتقولوا المكي، مولى محمد ابن مزاحم أخي الضحاك ابن مزاحم، ولد عام 107 هجرية، وتصدر في مقتبل العمر يعني أيضا وهو شاب، حتى قال الزهري ما رأيت طالبا لهذا الأمر أصغر سنا منه. العجيب أن الزهري توفي 124 أو 125 وسفيان توفي 198، يعني نحن عندما يعني نقول المتعاصر يقول ما بين المتعاصرين مثلا 25 سنة مثلا، يعني شوف مثلا الآن أنت مثلا عندك الوالد وعندك الجد، ممكن يكون بينك وبين والدك 25 سنة 30، وبين والدك وجده أيضا 25 30 أو 35، يعني في هذه الحدود هذا يكون جيل، الجيل عندهم 25 سنة. سفيان بن عيينة بينه وبين الزهري أكثر من 70 سنة في الوفاة، يعني الزهري توفي 124 وسفيان 198، 74 سنة في الوفاة بين سفيان وبين الزهري. فلما يعمر إمام من الأئمة يحتاج إلى علمه، ويعني يقولون يلحق اللاحق بالسابق، يعني يكون الجميع معه في مكان واحد، يعني هؤلاء وهؤلاء. يخلي الطلاب يلحقوا بشيوخهم. أمس توفي أحد المشايخ ممن تزاملت معه في دار الحديث 30 سنة، الشيخ محمد الأمين الهاري. الشيخ محمد الأمين الهاري توفي عن 93 سنة أو 92 سنة، وكان إلى آخر يعني عهده كان يقوم بالتأليف والتصنيف، الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له ويرحمه. يعني الآن لما يكون مثلا الشيخ محمد أمين الهاري تتلمذ عليه بعض يعني من أدركه في أول عمره، كان مثلا عن عمره 30 سنة وكان يدرس، فجاء الذي يعني طلب عليه العلم بعد 30 سنة أخرى يصير أحمد مثلا الذي طلب عليه العلم صار عالما ويدرس، فيدرس من؟ يدرس عمر، فعمر يأخذ عن أحمد، فإذا أدرك عمر الشيخ محمد أمين رحمة الله عليه يكون أخذ عن شيخ شيخه، عن شيخ شيخه، فعندئذ يقرب عمر الشيخ، يقرب المسافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ولد في 107 وتصدر في مقتبل عمره، حتى قال الزهري ما رأيت طالبا لهذا الأمر أصغر سنا منه، يعني أخذ عنه كان صغيرا في 16 أو 17 سنة أخذ عن الزهري، وهذا يدل على نبوغه المبكر، يعني كان يأتي مسعر مثلا بن قدام وكذا، كان يعني في مكة يذهب الناس إلى يجلسون عند سفيان ويتركون كبار المحدثين الآخرين، فكان يتعجب، وكان أسود الرأس، أسود الرأس يعني ما زال شابا، يعني 25-30-35 هذا يقال أسود الرأس، فكانوا يجلسون عنده ويتركون الكبار، فيقول أنا أتعجب من ذلك، فيقال له عندك ما ليس عندهم، أنت عندك الزهري، والزهري بينه في الوفاة 174 سنة، فإذا كان يحدث بينه وبين الزهري أكثر من 50 سنة وقتها، فكان الناس يأخذوا بسند عالي. وعمر بن دينار، عمر بن دينار أيضا توفي قريب من الزهري، توفي 126، فأيضا عمر بن دينار من الأئمة الأثبات، فكون سفيان يحدث عنه يعني يكون هذا بسند عالي، يعني لو إنسان في عهد سفيان يريد أن يأخذ الحديث هيأخذه عن رجل عن عمرو بن دينار، فيأخذه عن سفيان عن عمرو بن دينار مباشرة، يكون هذا بإسناد عالي، الإسناد العالي يكون عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الآخرين. قال الزهري ما رأيت طالبا لهذا الأمر أصغر سنا منه، وقال علي بن المديني ما في أصحاب الزهري أثبت منه، على الرغم أنه أخذ الحديث عن الزهري وهو صغير السن، إلا أنه أثبت أصحاب الزهري، وأصحاب الزهري كثيرون، الزهري له أكثر من 2000 حديث في الحجاز، مدار حديث أهل الحجاز عليه، لأن قلنا أن الزهري مثل أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي في العراق والزهري في الحجاز. قال الشافعي مالك وسفيان بن عيينة القرينان، يعني في الأثر يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال علي بن المديني قال لي يحيى بن سعيد ما بقي من معلمي الذين تعلمت منهم غير سفيان بن عيينة. قيل يا أبا سعيد، يحيى بن سعيد هذا هو القطان الإمام القدوة المتقن، وليس يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن هذا يعني أكبر من سفيان، توفي 144، لكن القطان توفي 198، فسفيان عمر حتى توفي في سنة القطان 198 أو قبله بسنة، فقال القطان ما بقي من معلمي الذين تعلمت منهم غير سفيان ابن عيينة، فقلت يا أبا سعيد سفيان إمام في الحديث؟ قال سفيان القوم منذ 40 سنة، إمام القوم يعني في الحديث والتفسير وسائر العلم والفقه منذ 40 سنة، واشتهر ابن عيينة بحمله علم عمرو بن دينار، وكان هذا من أسباب تصدره. وهو صغير السن يقول رياس بن جعفر سمعت معين يقول أول من أسندني إلى الأسطوانة مسعر ابن كدام فقلت إني حدث يعني صغير قال إن عندك الزهري وعمر بن دينار وقال عثمان بن سعيد الداريني سألت يحيى بن معيط قلت له ابن عينة أحب إليك في عمرو بن دينار أو الثوري قال ابن عيينة أعلم به على الرغم احنا قلنا أن الثوري إمام الدنيا في زمان فقلت فابن عيينة أحب إليك فيه أو حماد بن زيد قال ابن عيينة أعلم به يعني أعلم بعمرو دينار من الزهري ومن حماد بن زيد وقال ابن عيينة سمعت من عمرو دينار ما لبث نوح في قومه يعني 950 يعني ممكن تكون 950 شهرا مثلا يعني أنه أو أسبوعا أو كذا يعني يقصد سمعت منه وقتا طويلا جدا برز ابن عيينة في التفسير لتقدمه في الحديث حتى قال عنه ابن وهب ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله ابن عيينة هذا الذي نريده يعني كثير من الأئمة يكونون على خير وعلى علم عظيم لكن في غير التفسير لكن ابن عيينة برز في التفسير حتى قال عبد الله ابن وهب عبد الله ابن وهب إمام أهل مصر وتوفي مع ابن عيينة في سنة واحدة يعني 97 فيقول لا إله إلا الله ما رأيت أحد أعلم بكتاب الله من ابن عيينة ويبين الشافعي سبب ذلك بقوله ما رأيت أحدا من الناس في آلة العلم ما في سفيان ابن عيينة وما رأيت أكف عن الفتية منه يعني عنده آلة العلم فآلة العلم يعني معرفة السنن معرفة النحو معرفة الأصول كذا هذه الآلة التي يكون بها العالم عالمة فهي موجودة في سفيان مع أنه لم يتصدر للفتوى أكف عن الفتية منه يعني المشهور عنه أنه كان لا يفتي في الطلاق مطلقا على الرغم من وجود أحاديث بالعشرات في أبواب النكاح والطلاق وكذا من رواية سفيان ابن عيينة كان يقول الزهد في الدنيا الصبر وارتقاب الموت فكان زاهدا في الدنيا وقال حرمان بن يحيى أخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقامني في ناحية فأخرج من كمه رغيف شعير وقال لي دع يا حرملة ما يقول الناس هذا طعامي منذ 60 سنة يعني رغيف بدون إدام منذ 60 سنة وهذا فيه إشارة إلى بقائي على زهدي حتى صار شيخا كبيرا ابن عيينة لم يكن في التفسير راويا فحسب يعني على أكثر التابعين أنه يعني أكثر ما فعله هو الجانب الروائي في التفسير لا ابن عيينة لم يكن على الجانب الروائي فحسب بل كان أصلا يعمل عقله في استخراج المعاني يجتهد في التفسير فكان له عقلية اجتهادية وربط بين الآيات والمعاني من جميل ما يذكر في هذا الباب في المفاضلة بين الشكر والصبر يقول إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان عليه السلام مع العافية التي كان فيها نعم العبد إنه أواب وسليمان كان عنده الملك الذي لم يكن لأحد بعده وقال وجدت صفة أيوب عليه السلام مع البلاء الذي كان فيه نعم العبد إنه أواب إذن هو وجد إيه؟ وجد أنه أن الله تبارك وتعالى أثنى على صاحب المال وأثنى على صاحب البلاء إذن المسألة ليست بالمال أو البلاء المسألة بما قام بالقلب يقول فاستوت الصفتان هذا معافى وهذا مبتلى فوجدت الشكر يعني شكر النعمة قد قام مقام الصبر يعني على البلاء فلما اعتدل يعني كان مستويين كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر يعني هو يقول ما دام الاثنين زي بعض فأنا أحب أن أكون شاكرا مع العافية ولا أكون يعني صابرا مع البلاء يقول عن نفسه لكن الاستنباط نفسه استنباط قوي. ولذلك يقول عمر في هذا، يقول الفقر والغنى مطيتان إلى الله، لا أبالي بأيهما أركبت، يعني أركب هذه أو هذه، لكن إذا يعني كنت ركبت مطية الفقر فألهم الصبر، إذا ركبت مطية الغنى ألهم الشكر. وسئل يعني معين عن الزهد ما هو، قال الزهد فيما حرم الله، فأما ما أحل الله فقد أباحكه الله، يعني أباحه لك، فإن النبيين قد نكحوا وركبوا ولبسوا وأكلوا، ولكن الله تعالى نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا، يعني كانوا زهاد لم انتهوا عما نهاهم الله عنه. حج سفيان 70 حجة، 70 حجة، احنا قلنا ان هو يعني ولد 307 وتوفي 197، يعني عاش 90 سنة، فكأنه بدأ الحج من عمر 20. يقول فما زال يحج حتى مات، قال في آخر حج له قد وفيت هذا الموضع 70 مرة، يعني جيت في عرفات 70 مرة، أقول في كل سنة اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك، فرجع فتوفي في السنة الداخلة، وقيل فتوفي في آخرة الحجة، وقيل في أول رجب سنة 98، وقيل في المكيال الشافعية يقول 199، لكن كأنه لأجل هذه الرواية التي في طبقات ابن سعد أن يكون توفي 197، لكن الجمهور على أنها 198. من عوامل السبق عند ابن عيينة في نبوغه في الحفظ، يقول ما كتبت شيئا إلا حفظت قبل أن أكتبه، يعني مجرد ما يسمعه هو يحفظه فيكتب من حفظه. وابن عيينة إمام في التفسير كما سبق أن قال ابن وهب ما علمت أحدا أعلم بكتاب ابن عيينة، وقد وضع ابن عيينة كتابا في التفسير، يعني جمع شيئا في التفسير رأه ابن حجر وقرأه، لكنه الآن عندنا مفقود ككتاب، وإلا أقوال ابن عيينة موجودة، قد جمع أحد الباحثين المعاصرين تفسير ابن عيينة في رسالة علمية أورد فيها 222 رواية بين مرفوع وموقوف ومقطوع واجتهاد المفسر نفسه، من كثير لم يورد عنه الكثير من الروايات، يعني 23 رواية فقط، لكن أنا أحببت أن أضع ابن عيينة مع مفسري تابع التابعين لأجل استنباطاته الدقيقة. وبالتالي نكون قد انتهينا من تابع التابع الأتباع، خدنا من الضحاك بن مساهم وابن إسحاق وابن زيد وكذا، ونأخذ إن شاء الله تعالى بعد ذلك مكانة التفسير بالمأثور. طيب الأول في أي سؤال؟ أي سؤال فيما سبق؟ أخذنا من مصادر التفسير، تفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين وأتباعي. أي سؤال يا بنات؟ مصادر التفسير في عهد التابعين، لما كبار التابعين الذين كانوا يسندون، قلنا اثنان أكثر من ما كان يأتي عنهم الروايات، مجاهد ابن جبر وقتادة ابن دعامة، مجاهد 6000 شوية وقتادة 6000 إلا شوية. وعرفنا أن الأسانيد عن مجاهد وعن قتادة في جملتها صحيحة، ولذلك أكثر التفسير المأثور جاء عن التابعين، وأكثر ما جاء عن التابعين من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الروايات الصحيحة أو الحسنة. طيب مكان التفسير بالمأثور، طرق التفسير المختلفة المتنوعة هي إثراء لفهم كتاب الله، فالتفسير بالرأي المحمود والتفسير الموضوعي وبعض التفسير الإشاري هي اتجاهات تفسيرية. تفسير بالرأي سنأخذه وكذلك الموضوعي والإشاري إن شاء الله تعالى يستفاد منها، ولكن يظل التفسير المأثور هو العمدة في تفسير كتاب الله تعالى، وهو الحبل الممدود في تاريخ الأمة، هذه الأمة بين حاضرها وماضيها. سبق فيما مضى من مباحث التعرف على أنواع التفسير بالمأثور، من تفسير القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بالآثار عن الصحابة والتابعين وتابعين، وهذه أنواع كفيلة لمن تمسك بما صح منها أن يفهم القرآن ويتدبره كما أمر الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وفي قولي أفلم يتدبر القول، وقولي كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آيات. تدبر القرآن موجب لفهم معانيه، يعني ما يمكن الإنسان يتدبر شيء لا يفهمه. يعني لو قلت لكم مثلا جوتن نخت، تعرفون ما معنى جوتن نخت؟ في أحد يعرف؟ أنا أكتبها لتتدبروها. جوز النخت، مساء الخير. ما أدري وفاء أنت جبتيها من عندك كده، يعني رمية من غير رامي؟ مدام تقريبا هي رمية من غير رامي. جوز النخت صباح الخير، وجوز النخت مساء الخير. إذا لو أنت جالسي تنظري إلى جوز النخت وأنت لا تعرفي معناها، هل يمكن تدبري شيئا منها؟ يعني مجرد تتأمليها، ما هذا وكيف كتبت هذه جيم، هل تقرأ جيم ولا بالجيم القاسية جيم المصرية، أو ما يعني هيبدأ الإشكال عندك أنك ما تعرفي معناها. لكن لما تعرفي منها مساء الخير ممكن تتدبري معناها. إذا ما دام الله سبحانه وتعالى قال أفلم يتدبروا القول، وقال أفلا يتدبرون القرآن في موضعين، وقال ليتدبروا آياته، إذا هذا موجب لفهم المعاني. فإذا كل معاني القرآن تفهم، كل معاني القرآن. طيب يأتي إشكال عند بعض الناس مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، نون، هذه كيف نتدبرها ونحن لا نعلم معانيها؟ هذه فيها خلاف بين جمهور العادين الذين يعدوا الآيات لا يجعلونها آيات. الله سبحانه وتعالى يقول فلم يتدبروا القول أو ليتدبروا آياتي، وهم لا يجعلونها آيات، يجعلونها بعض آية. وإن كان المصحف الذي بين أيدينا الآن فيه بعضها، يعني فيها آيات نون وقاف وكذا، هذه آيات في المصحف عند بعض العادين، لكن جمهور العادين لا يجعلونها آيات، وإنما قال الله ليتدبروا آياته. الأمر الثاني على القول أنها آية حتى، ففيها خلاف من أهل العلم، بعضهم يقول إن لها معاني، وبعضهم يقول إن لله في كل كتاب له سر، وسر القرآن الحروف المقطعة. فإذا قلنا إنها سر يعني مستثنى، فهذا الاستثناء لا يقاس عليه، فيكون الاستثناء معيار العموم، يعني يعم باقي القرآن أننا يمكن أن نعرف معانيه، لأن استثنينا فقط الحروف المقطعة أنها سر في القرآن. وإذا قلنا يعني كما تكلم فيها العلماء في معانيها: ألف لام راء حاميم نون الرحمن، ألف لام راء حاميم نون يعني الرحمن، أو ألف لام ميم، الألف من لفظ الجلالة الله، واللام من جبريل، وميم من محمد، فإن قلت لماذا أخذنا الألف من الأول واللام من الآخر والميم من الأول، قيل لأن أول ما نزل القرآن من عند الله وآخر ما أتى به من السماء جبريل، وأول ما قاله لنا هو محمد إلى آخر. يعني المهم أن تكلم فيها العلماء، طبعا هم الحكمة ذكروها، ذكروا أنه إذا كان يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فكانوا لا يسمعون للقرآن، فيأتي أن إنسان يسمع القرآن، فلما يسمع القرآن كان يسمع القرآن، فلما يقال له كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته يتدبر، يعني هو كان ما يريد أن يسمع، لما يبدأ يسمع ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، يعني مثل هذه غريبة عليه، فينصت فيسمع، فيكون هذا يعني إسماع القرآن له. أو أن هذه الحروف المقطعة كأنه يقال لقريش أو للعرب هذه حروفكم أنتم، أنتم تقرؤون بهذه الحروف بالألف واللام والميم، بالألف واللام والميم والراء وهكذا، هذه حروفكم، ومع ذلك أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن على الرغم أنه من حروفكم. وبعض العلماء نظر فإذا الحروف فيها نصف حروف الجهر ونصف حروف التفخيم ونصف حروف الاستفهام إلى آخره، يعني وجد بعض الأشياء، أتوا بعض الأشياء من اللطائف فيها، لكن هيبقى القول الآخر. إن هذه سر من الأسرار، من أسرار القرآن الآن. طيب إذا قلنا إن هي سر من الأسرار الله أعلم بها، فمع أننا نعرف يعني شيء من الحكمة فيها، لكن معانيها الله أعلم بها، فهذا يدل على أن ما سواها يمكن أن يتدبر. إذن هذه فقط مستثناء والباقي نتدبره. التفسير بالمأثور ظل محل اهتمام وإجلال، فظهر في عصر تابع التابعين النسخ التفسيرية اللي أشرت إليها قبل قليل. النسخ التفسيرية غير التفسير الكبيرة، يعني تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير ابن أبي حاتم أو كذا، ما من آية إلا وينقلون فيها شيئا من التفسير، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، يعني يتكلمون عن تفسير جميع الآيات. النسخ التفسيرية لم تستوعب تفسير آي القرآن، لكنه نوع من التدوين الذي ظهر في هذا العصر، فبدأ الاهتمام بجمع التفسير في الموسوعات التفسيرية التي كانت مقدمة للمدونات الكبرى زي تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما مما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك جاء حذف الأسانيد من التفسير، فعندها دخل فيه الوضع والدخيل، فصار يقال عن التفسير بالمأثور أنه تفسير غير صحيح. لأجل ماذا؟ لأجل ما جاء فيه من الدخيل، لكن الدخيل هذا كان بسبب حذف الأسانيد، وإلا يعني كان السلف يرون أنه إذا وضع الإسناد فقد يعني أحالك، من أسند لك فقد أحالك، يعني خلاص انتهت المهمة بالإسناد. وإن كان شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول في هذا العصر الناس ما تعرف الإسناد، فلابد من الحكم الحديث أن هذا صحيح أو هذا ضعيف. المهم أنه لما حذفت الأسانيد كان الوضع والدخيل ألصق بالتفسير بالمأثور. ثم بعد ذلك ظهرت اتجاهات في التفسير ينزع بهما أو ننزع بها كل صاحب فن. قال في كشف الظنون: حتى ألف في التفسير طائفة من المتأخرين فاختصروا المسانيد ونقلوا الأقوال بتراء، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل من سانح له قول، يعني عرض له قول يورده، ومن خطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك خلفا أو ينقل ذلك خلفا عن سلف، ظنا أن له أصلا، غير منتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومنهم القدوة في هذا الباب. قال السيوطي: رأيت في تفسير قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال، مع أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى، يعني المغضوب عليهم اليهود والنصارى ضالون، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ورد عن النبي خلاص ما يؤخذ بأي قول آخر من الورد عن النبي أعلى. وأيضا ورد عن جميع الصحابة وجميع التابعين إجماع على أن المقصود بالمغضوب عليهم أن اليهود والنصارى الضالين، ومع ذلك فيها 10 أقوال عند المتأخرين. حتى قال ابن أبي حاتم: أعلم في ذلك اختلافا من المفسرين أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى الضالين. صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم ومنهم من ملأ كتابه بما غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تمحر هو فيه، كأن القرآن أنزل لأجل هذا العلم لا غير، مع أن فيه تبيانا كل شيء. تبيانا مفتوحة اسم أن كل شيء. فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكسير الأوجه المحتملة فيه وإن كانت بعيدة، وينقل قواعد النحو وسائله وفروعه وخلافياته كالدجاج والواحدي في البسيط وبحيان في البحر والنهر، بحر المحيط والنهر. والإخباري يعني الذي يروي الأخبار ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها والأخبار عن من سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة. ومنهم الثعلبي، نريد يعني هذا يحفظ يعني النحوي مثل أبي حيان في البحر المحيط، أو الإخباري مثل الثعلبي. والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعا، وربما استطرد إلى إقامة الأدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية أصلا والجواب عن أدلة المخالفين كالقرطبي وصاحب العلوم العقلية، خصوصا إمام فخر الدين الرازي قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وخرج من شيء إلى شيء حتى يخدي الناظر العجب. قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. والمبتدع هذا النوع آخر ليس قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث أنه لو لاح له شاردة من بعيد اقتنصها أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سار إليه، كما فعل نقل عن البلخيني، إمام البلخيني شيخ ابن حجر قال: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. تعرفنا المنقاش اللي يكون في متعملوا الكحك في العيد أو كذا، فنقشوه بالمنقاش. فهذا المناقيش يقول بالمناقيش يعني أن الاعتزال يكون خفيا جدا، زي الملقة اللي تستخدمها المرأة في إزالة الشعر أو كذا، فيكون يعني يسير ما هو واضح من الاعتزال وينتبه له العلماء. يقول منها أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، أي فوز أعظم من دخول الجنة. طبعا هو ما أراد أنه قد فاز يعني أن هذا منتهى، لكن أراد أنه ليس فيه رؤية الله في الآخرة، لأن نحن نقول أن رؤية الله في الآخرة هي روح الجنة وأعظم ما في الجنة. هو أراد أنه ينكر أن المعتزلة يقولون إن الله لا يرى في الآخرة. أي فوز أعظم من دخول الجنة، وأشار به إلى عدم الرؤية، وهذا طبعا من جهله أيضا، لأن إذا دخل الجنة فرأى الله سبحانه وتعالى فيكون هذا من النعيم الذي في الجنة. فهي الجنة أنواع من النعيم، وأعظم هذا النوع هو رؤية الدنيا ربهم، جعلنا الله إياهم من يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة. والملحد: فلا تسأل عن كفري وإلحادي في آيات الله تعالى وافترائه على الله تعالى ما لم يقله، فقول بعضهم: إن هي إلا فتنتك ما على عبادي أضر من ربهم. وينسب هذا القول إلى صاحب قوت القلوب أبي طالب المكي. ومن ذلك القليل الذين يتكلمون في القرآن بلا فاد ولا نقل عن السلف ورعاية الأصول الشرعية والقواعد العربية، كتفسير محمود بن حمزة الكرماني في مجلدين سماها العجائب والغرائب، ضمنه أقوالا هي عجائب عند العوام وغرائب على عما وحد عن السلف، بل هي أقوال منكرة لا يحل الاعتقاد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير. من ذلك قول من قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: إنه الحب والعشق. ومن ذلك قوله في وصف شر غاسق إذا وقب: إنه الذكر إذا قام، يعني آلة الرجل. وقولهم في من ذا الذي يشفع عنده، يعني شوف يقرأها ازاي، من ذل يعني من الذل، يقول من ذل، من ذل، من ذل ذي يعني إلى النفس، يشف بدل ما يشفع، يشف من الشفاء، ويشفع عو أمر من الوعي، يعني هذا يعني نوع من الاستهزاء وتحريف في آيات الله تبارك وتعالى. وسئل البلقيني عمن فسر بهذا فأفتى بأنه ملحد. وسئل وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير، يعني يأتوا في القرآن بأشياء ليس بالتفسير، ما لها علاقة بالتفسير، ويأتون يقولون هذه انكشافات وكشف كشف لنا كذا وكذا وكذا، هذا يعني ليس بالتفسير. ظهر عندنا يعني كثير من الناس في هذا العصر على هذا الوجه، يعني تفسير الصوفية أو تفسير الملحدين، فكل إنسان يأتي يتكلم في كتاب الله بغير علم من عنده من الله سبحانه وتعالى، هذا يكون يدخل في هذا الأمر. ربما أنا أذكر لكم بعض ما هو الآن، لكن في قسم الآن أو كتاب معروف الآن اسمه تفسير جواهر القرآن، يعني هذا فقط مع أنه ليس بتفسير إلا أنه أمثل هذا الموجود الآن، يعني جواهر القرآن كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول أن هو أول ما جاء اللي هو بتاع جواهر القرآن كان يجيب حاجة اسمها سلايد بالبروجيكتور، يعني الأشياء التي توضع في البروجيكتور ويضع هذا الأمر حتى يعني يعمل. ما أدري الصوت مقطوع، الصوت واضح ولا ما هو واضح يا بنات يا قوم؟ واضح واضح واضح. طيب الحمد لله، فأقول خلاص جزاك الله خير. أقول إن كان يأتي بهذا ويتكلم يقول القرآن كلام علم، يأتي مثلا الكلام على النمل، على سورة النمل، يجيب صور للنمل وقصص عن النمل. أنا كنت أحيانا يعني يكون عندي محاضرات فاضية ولا كذا أروح أقرأ فيه، يعني كان الإنسان بيقرأ قصص، في قصص عجيبة في هذا الأمر. فيأتي إلى النحل، صور للنحل وعالم النحل وهكذا، كل حاجة من هذه يأتي بها ويتكلم فيها. فكان يعرض هذا بالبروجيكتور ويمر على الناس، وكان يقول إن هذا كله إيه، كله من تفسير القرآن. حتى فعلا قيل يعني القول الذي قيل في الرازي في كل شيء إلا التفسير، ألصق أن يقال في هذا، هذا ليس فيه من التفسير إلا الإيه، إلا الشيء اليسير. تفسير الصوفية، قال ابن الصلاح في فتاواه: وجدت عن الإمام الواحدي أنه قال صنف السلمي الصوفي حقائق التفسير، إن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير، أن ذلك تفسيرا فقد كفر، يعني أن اعتقد أن هذا هو التفسير يقول فقد كفر. قال النسفي في عقائده: النصوص تحمل على ظواهرها، والعدول عنها إلى معاني يدعيها أهل الباطل إلحاد. وقال التفتازاني في شرحه: سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة. هذا كله أنا جبته من كشف الظنون، وهو كلام يعني متين وجميل في معنى. قسم أيضا التفسير إلى أقسام، أو قسم أيضا يعني صح كشف الظنون التفسير إلى أقسام. قال: ثم إن تفسير القرآن ثلاثة أقسام. الأول علم لم يطلع، علم الله أكبر الله. طيب شوية كده بس نرد الأذان. يا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. طيب فالقسم الأول هو لم يطلع الله تعالى، لم يطلع الله تعالى أحدا من خلقه عليه، فهذا ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته سبحانه وتعالى، فلا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه. الثاني ما اطلع الله سبحانه وتعالى، أو ما اطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه من أسرار الكتاب واختص به، فلا يجوز الكلام إلا له عليه الصلاة والسلام، أو لمن أذن له، يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: وأوائل السور من هذا القسم، يعني الحروف المقطعة. وقيل: من الأول، يعني هذا مما لا يعلمه إلا الله. والثالث: علوم علمها الله تعالى نبيه مما أودع كتابه من معاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين، وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، السمع يعني بالأسانيد كأسباب النزول والنسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم وأخبار ما هو كائن، ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستنباط من الألفاظ، وهو قسمان قسم مختلف في جوازه، وهو تأويل الآيات المتشابهة. لكن أنا يعني علقت على كلام حاج خليفة، إن كان المراد بالآيات المتشابهات يعني آيات الصفات فلا، ليست متشابهات في المعنى. التشابه يكون في الكيف، يعني أنه ليس عندنا تشابه في أن الله له سمع وله بصر وله علم، لكن كيفية سمع الله أو كيفية بصر الله أو كيفية علم الله هذا يكون هو الغير الإيه، غير هو يكون من المتشابه. يتشابه في الكيفية لا في المعاني. قال وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية، لأن مبناها على الأقيسة وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارة. إذن هذا القسم هو الذي يمكن للمفسر أن يدخل فيه، لا يمنع استنباطها منه أو لا يمنع استنباطها منه لمن له أهلية أهلية ذلك. وما عدا هذه الأمور وتفسير بالرأي الذي نهي عنه، وفيه خمسة أنواع. الأول التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. أي إنسان يعني يقول أنا أفسر القرآن لابد يكون يعلم مثلا اللغة العربية، فإنسان لا يعرف اللغة العربية فليس له أن يدخل في تفسير القرآن. يكون عنده علم بالحديث حتى ما يفسر بشيء خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كيفية صفات الله أو كيفية ذات الله أو كيفية عذاب القبر أو كيفية ماهية الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علمي إلا قليلا. الثالث التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا له، يعني عنده أن الرؤية رؤية الله لا تجوز في الآخرة، مش لا تجوز يعني لا تجوز محرمة، لا لا تجوز عقلا، يعني العقل يقضي بأنه يمتنع رؤية الله في الآخرة. فإذا جاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يحرفها على مذهبه الفاسد، فيجعل مذهبه هو الأصل والتفسير تابعا فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان على قطع من غير دليل. الخامس التفسير بالاستحسان والهوى، يعني هذه الخمسة من التفسير بالرأي المذموم. فهذا كان شأن التفسير بالمأثور حتى عرفنا الحاضر بين أنواع التفسير الأخرى. فالمحققون على إجلاله وإعطائه مكانته مع تطفيف الدخيل فيه. في العصر الحاضر دخلت أنواع من التفسير جديدة، وذهب بعض الباحثين إلى أفضليتها وتقديمها على الأنواع الأخرى، ليس الأنواع الإلحادية يعني اللي تكلمنا عنها، يأتي إنسان يتكلم مثلا في آيات الله والتفسير الذي في رأسه زي السوري هذا اللي يتكلم على وليضربن عليهن من جيوبهن، فيقول إن الذي يحرم أن تكشفه المرأة هو أسفل الثدي لأن هذا هو الجيء، أما الثدي نفسه بالحلمة بكذا أنه ليس بمحرم أن تكشفه للنساء، أن تكشفه للرجال. ويقول إنه يعني يجوز للرجل أن يرى ابنته أو أخته عارية تماما، لكنه يعني ليس من الأدب أو شيء من هذا القبيل. هذا الحاد، الحاد في تفسير القرآن. لكن المقصود يعني أو منهم من ينكر المعجزات أو الملائكة والجنة والشياطين وإنكار الحدود والأحكام المجمع عليها، فهذه كلها ليست المقصودة. ليس أيضا المقصود اللون الأدبي الاجتماعي اللي هو عليه الشيخ المراغي الشيخ الأزهر أو تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا. التفسير الاجتماعي ساقط، التفسير الإلحادي ساقط عند كل مسلم. التفسير الاجتماعي هو نوع من الرأي المحمود فما فيش فيه إشكال، لكن التفسير العلمي يعني اللي هو النظر في الآيات والنظر في الحقائق العلمية والتفسير عليها، احتج له السيوطي بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني إنه القرآن فيه كل العلوم، وبقوله ونزلنا كتابة بيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل كأن في هنا نص مش كده في في صح نزلنا عليك الكتاب ضعوا كلمة عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونحو ذلك. والنزاع الشاطبي في ذلك محتجا بأن السلف كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ولم يبلغنا عن أحد أنه تكلم في شيء من ذلك. هذا الذي في هذا العصر وصار رواج له كبير بسبب كثرة المكتشفات العلمية التي توافق ما جاء في القرآن وتناسبه ذهب إلى هذا اللون الشيخ عبد الرحمن الكواكبي رحمه الله، وهو مشهور يعني رجل من مصر وكان له بعض الأشياء يعني الثورية شوية، ويكتب في مقالات يزعم أن إحجام العلماء عن تفسير قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن هو مخالفة رأي بعض السلف القاصدين في العلم، فيكفرون فيقتلون أو يكفرون فيقتلون، ثم يقول هذه مسألة إعجاز القرآن وهي أهم مسألة في الدين، لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث واقتصروا على ما قاله بعض السلف أنها هي فصاحته وبلاغته وأخباره عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون، كما أولي بهذا النوع اللي تكلمنا عنه الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه الجواهر. تكلمنا عن هذا الكتاب وهو ندد أيضا بمن أغفل هذا الأمر من السابقين الأولين والمتأخرين، وأدى هذا اللون من التفسير إلى فتح باب لكثيرين ممن يزعم أنه يدلي بدلوه وهو يكون أضل من حمار أهله، ليس له آلات التفسير ولا من درس الشريعة، وهذا نوع من التحريف، ويتكلم في علوم يجعل آيات على علوم لا يعلمها إلا الباحثون في الطبيعة والرياضيات، فجاء ما يقال له التفسير العصري أو التفسير العلمي. ما في مانع أن يكون هناك في الآية وجه إعجاز، القرآن كلام الله والكون خلق الله، فلا تعارض بين كلام الله وبين خلق الله كما في بعض الأشياء المفيدة في هيئة الإعجاز العلمي. طيب أنا الآن تقام الصلاة، أنا قريب من المسجد، أدخل صلي وأرجع إن شاء الله تعالى. طيب إذن الأنواع الجديدة هذه في التفسير سواء كانت الإلحادية أو طبعا الإلحاد معنى الميل، يعني الشرط الإلحادية تكون كفرية وإن كان هي تؤدي إلى الكفر، يعني كلام هؤلاء مثلا في التفسير وتطويع الآيات للهوى زي كلام شحرور وجمال البنا والتلالي والسلف عورة المرأة مثلا أو كذا، هذا نوع من الإلحاد في تفسير الآيات. هيئة الإعجاز العلمي يعني في بعض الأشياء فيها طيبة ويمكن أنها تفيد في الدعوة إلى الله، لكن ليست هذه الأساس، لأن الأصل القرآن ليس كتاب فيزياء أو كيمياء، إنما هو كتاب هداية، وفرق بين هذا وهذا. قد يكون الكلام في القرآن عن الهداية يكون يعني يمكن يكون عرضا للداعية، يعني مثلا ثم كسونا العظام اللحمة فيها أن المرحلة العظمية قبل المرحلة اللحمية، وده في علم الأجنة بيكون موجود الآن، أن يكون الإنسان في مرحلة عظم قبل أن يكون مرحلة اللحم، فمثل هذه يعني يمكن أنها تفيد في الدعوة إلى الله، لكن ليست هذه هي الأساس. طيب نتكلم الآن على بعض الكتب من مصادر التفسير، ممكن نخليها يعني أقسام. القسم الأول كتب مصنفة على الطبقات، كما يقول شيخ الإسلام والتفاسير المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم، تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم وتفسير أبي بكر بن المنذر، تفسير أبي بكر عبد العزيز، تفسير أبي الشيخ الأصفهاني، تفسير أبي بكر بن مردوية، وما قيل هؤلاء وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وخي بن وخد وغيرهم، ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حمي، تفسير سني، تفسير عبد الرزاق ووقيع بن الجراح. هذه كلها يعني مفقودة إلا يمكن الطبري وابن أبي حاتم. جل هذه التفاسير يعني انتقى منها ابن كثير في كتابه، ولذلك يعني تفسير ابن كثير تفسير عظيم القدر جدا. كان التفسير أول ما بدأ كان جزءا من المصنفات الحديثية، يعني كما نشوف مثلا في البخاري كتاب التفسير، أو موجود في مسلم آخر التفسير كتاب التفسير، وهكذا جزء من المصنفات الحديثية. ثم ظهرت النسخ التفسيرية، كنا زي تفسير سفيان ابن عيينة أو تفسير سفيان الثوري أو تفسير عبد الرزاق أو كذا، وسيأتي الإشارة إلى هؤلاء أيضا. ثم ظهرت الموسوعات العلمية الضخمة التي استوعبت الكلام على كامل التفسير، يعني النسخ التفسيرية لم تشمل كل آيات القرآن، أما الموسوعات زي تفسير ابن جرير تفسير ابن أبي حاتم فشملت كل أنواع كل آيات القرآن في التفسير. أمر الإسناد أمر عظيم جدا، لأن مجرد من شيل الإسناد ممكن يدخل أي شيء ويقول هذا موجود في التفسير، هذا قول مجاهد وهذا يكون ضعيف عن مجاهد، أو هذا قول قتادة يكون ضعيف عن قتادة وهكذا. فلذلك ما يصلح أننا يعني نسقط الإسناد في التفسير. طبعا واحد زي مثلا البغوي إمام كبير، هو جاء أسقط الإسناد لكن ما أسقطه كله، في أول الكتاب ذكر أسانيده عن أئمة المفسرين، إسناده عن قتادة، إسناده عن مجاهد، إسناده عن ابن عباس وهكذا، فالأسانيد موجودة في الأول، لكنه بدل أن يكررها مرة ثانية رجع لها في الأول موجودة. من أبسط الإسناد أبسط العذر، يعني أصبح عذره مبسوطا، يعني معلوما طوالا عندنا، لأنه أحال على الإسناد فلا يجوز السكوت عليه. لكن قلت لكم أن حتى الشيخ الألباني يقول ليس الإسناد فقط في هذا العصر، بل لابد أن يحكم على الرواية أيضا. فمن لم يبرز الإسناد وقال روية عن فلان وفلان فهذا أيسر شوية، لأن روية هذه تدل على نوع من التمريض أو صيغة التمريض تدل على نوع من الضعف، لكن يقول قال فلان ويجزم به أن هذا قول فلان وليس فيه إسناد وهو يكون ضعيف، فهذا خطأه أفحش، مثل ما يفعله الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي. الطبقات، لا طبقات ابن حجر طبقات في الحديث أنا أشرت إليها قبل ذلك، يعني الذي يأخذ عن الصحابة يقال أنها طبقة التابعين طبعا مثلا الرابعة والخامسة، والذي يأخذ عن التابعين ويعني ما أدرك أحدا من الصحابة أو ما سمع من أحد من الصحابة وقد يكون أدركهم بالسن هذه الطبقة السادسة عند ابن حجر وهكذا، يعني طبقات في الرواية، يعني في طبقة الصحابة وصغار الصحابة وثلاث طبقات في التابعين وبعدين طبقات أتباع التابعين وهكذا. وأنا أحب دائما أن إذا كان في أي إسناد في أي كتاب نبدأ في الكتاب ننظر في المقدمة والفهرس، يعني أي كتاب أو رسالة علمية أو شيء مجرد المقدمة هنفهم المقدمة. فجميل أن كتاب تقريب التهذيب لابن حجر أن نقرأ مقدمة حتى نفهم ما هي الطبقات عنده وما هي مراتب الجرح والتعديل عنده. طيب ذكر السخاوي، والسخاوي توفي 902 يعني من علماء القرن التاسع وتوفي في أول العاشر، طبعا لما قلت 900 ويبقى العاشر لكن هو من علماء التاسع لأن كان كل حياته في التاسع. أنه لا تبرأ العهدة في هذه الأعصار يعني عصره بالاقتصار على إيراد إسناده لعدم الأمن من المحظور، وإن كان صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية سنة 200 وهلم جرى. هذا كان في عصر السحاوي، مع أنه كان عصر فيه العلماء الكبار والمحدثين مثل السيوطي وغيره، فما بالنا بعصرنا؟ ولذلك الشيخ الألباني اختار أنه لا يحل ولا يجوز أننا نأتي بأمر سيكون عليه حلال أو حرام إلا إذا أتينا بما يدل على أنه صحيح. ممكن نتكلم الآن على بعض الكتب التفسير. طيب خلينا نأخذ الآن في صفحة 80 تفسير الدر المنثور، وبعدها نتكلم على بعض الأنواع الأخرى بإذن الله تعالى. الدر المنثور للسيوطي أبو بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطي صاحب التصنيفات النافعة، ختم القرآن وله من العمر 8 سنوات، وحفظ كثيرا من المتون وله ما يزيد على 50 شيخا و500 مؤلف، توفي سنة 911 صححوه. وتفسير الموصوف بالدر المنثور ذكر السيوطي في كتاب الإتقان، طبعا الإتقان هذا عبارة عن مقدمة لتفسيره الكبير، فاشتهرت هذه المقدمة بالإتقان في علوم القرآن. قال نلوف تفسير اسمه الترجمان، قال قد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم في 13,000 حديث من بين مرفوع وموقوف، وقد تم لله الحمد في 4 مجلدات وسميته ترجمان القرآن. وقال في مقدمة الدر المنثور قال فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وتفسير مسند يعني الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها رأيت قصور أكثر هنا عن تحصيلي. يعني يأتي الإنسان يبحث في كل حد، قال ابن مرضوية حدثنا قال ابن المنذر حدثنا، فيقول إن الهمم يعني ما تنشط لذلك. ورغبتهم في الاختصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر. المختصر ده اللي هو الدر المنثور موجود أيضا في مجلدات، يعني مجموع في عدة مجلدات، منها طبعا 8 مجلدات ومنها أكثر ومنها أقل على حسب الصفحة. نعم سميته بالدر المنثور في التفسير بالمأثور. إذن تفسير الدر المنثور هو مختصر لكتابه الكبير اللي هو ترجمان القرآن. عني فيه السيوطي بالمرفوع، التفسير المرفوع أخونا الدكتور الخضيري وجد أن ثلث الكتاب من الأحاديث المرفوعة، في حين ابن جرير الطبري كان العشر. فعني بالمرفوع سواء كان في تفسير الآية أو كان له صلة في إيضاح معنى الآية أو في الفضائل من ترغيب أو ترهيب، ونحسب أنه خطأ في هذا المجال خلف ابن كثير، لأن ابن كثير كان إذا أتت الآية ووجد في الحديث مادة في الكلمة التي في الآية يورد الحديث. يعني مثلا في أنسوا ما قدموا وآثارهم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح البخاري يقول أن بنو سلمة أرادوا أن يأتوا إلى قرب المسجد، فقال تريدون أن تعروا المدينة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزم دياركم تكتب آثاركم. فإذا بنو سلمة عندهم هذا الأمر، فيكون أخذ من كلمة نكتب ما قدموا وآثارهم، والنبي قال تكتب آثاركم، هذه آثار وآثار، فأوردها في شرح الآية. يعني لمح شيئا في الحديث فيه كلمة فيها نفس مادة الكلمة التي في الآية فيشرح بها الآية. إنه كان حوبا كبيرة، يجد في الحديث إن طلاق أم أيوب من الحوب، عشان يفسر معنى الحوب كان اسم الشديد، وهكذا. وتفسير الدر المنثور يعني تفسير قوي من ناحية الجمع، لكن يحتاج إلى نوع من الدراسة والعناية، ويتضع له فهارس دقيقة، فهو موسوعة علمية رائعة. التفسير المأثور في العصر الحديث. إذا وصلنا إلى العصر الحديث، في نهضة علمية في تحقيق التراث في التفسير بالمأثور من خلال أقسام التفسير وعلوم القرآن في الجامعات. عنيت هذه الصروح بالجمع، يعني تفسير مجاهد، تفسير مجاهد تحقيق الدكتور عبد الرحمن الثورتي، هو جمع لتفسير مجاهد من كتب التفسير بالإسناد زي ابن جرير وابن أبي حاتم، وتفسير سفيان الثوري هذه رواية أبي جعفر محمد بن أبي حذيفة الهندي، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني تحقيق الدكتور مصطفى مسلم، وتفسير مقاتل يعني ابن حيان، طبعا قلنا مقاتل بن سليمان كذاب، مقاتل بن حيان تحقيق الدكتور عبد الله شحاتة. وظهرت نهضة علمية في جمع مرويات تفسير أحد العلماء ممن لم يصنفوا في التفسير أو لم تصن من النسخ التفسيرية، تفسير عمر، تفسير ابن مسعود، تفسير ابن عباس وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم، وموجودا لكم في صفحة 82 من الذي قام بهذا. وجمع من تفسير التابعين دراسة تفسير الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الكروبي وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومجاهد، وجمع من تفسير تابع التابعين تفسير الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل، وظهرت بحوث جيدة في المقارنات بين أعلام المفسرين كتفسير الصحابة للدكتور ناصر الحميد وتفسير التابعين للدكتور محمد عبد الله الخضري. هذه جهود أحيت كثيرا ممن دخل من التفسير المأثور، وأبانت عن مكانته السامقة بين ألوان التفسير. أيضا طبع تفسير النسائي، وهو جزء من كتاب النسائي السنن الكبرى، وأيضا تفسير البغوي، وعدة طبعات موجودة لتفسير ابن كثير وأجزاء منه، وأيضا هناك علم الفهرسة كان له تأثير في هذا الباب، فصار في فهارس علمية للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، لكن هذه الفهرسة فتحت الباب لما يقال له التفسير الموضوعي، يعني نأخذ مثلا الفرح في القرآن، الحزن في القرآن، العلم في القرآن وما أشبه ذلك، فهذا يكون عن طريق الفهرسة الموضوعية التي وضعت مع وجود الحاسب الآلي، فأصبح نقلة كبيرة في التفسير. هذا فتح باب جيد. أيضا جمع مرويات التفسير المفقودة موجود في تفسير في كتاب فتح الباري، نقل كثير جدا عن ابن مردوية أبو بكر بن مردوية، طبعا ربما بعض كنا يسمع مردويه أو سيبويه أو نفطويه أو خالويه، المحدثون ما يقولون مردوية ونفطوية وسيبوية وخالوية، ما يقولون ويه، يقولون ويه هذا اسم شيطان، فيقولون هذا تفسير يعني في فتح الباري. ممكن نعتبر كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري في شرح كتاب المغازي منه أن هذا من ضمن التفسير المأثور، لأنه نقل نقول عن تفسير مفقودة عبد بن حميد أو تفسير ابن المنذر، هل تفسير مفقود ما هو موجود الآن. ومع ذلك نقل نقلا كبيرا. ونتكلم على بعض هذه التفاسير أيضا إن شاء الله تعالى. عندكم من صفحة 84 في كلام على التعريف لابن كثير يعني بعصر وأشياء من هذه. هذه ليست لنا فيها نفع ولا جمل. نتكلم الآن عن مصادر التفسير وبالتالي سنطوي هذا، لكنها يعني أشياء أيضا أنا جلست مدة حتى يعني أجمع فيها، تجدون فيها أشياء يعني لطيفة فيما يتعلق بابن كثير. بعد هذا ننتقل إلى الكلام على مصادر ابن كثير، وهي مهمة جدا في صفحة 114. نتكلم أيضا عن تفسير المنثور في مصادر ابن كثير في التفسير. ممكن نتوقف الآن ونخلي هذه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. عندنا أي سؤال موجود الآن؟ أريد الأسئلة. أريد الأسئلة يا بنات. من أسند لك فقد أحالك. يعني هو فرضنا مثلا أنت مين؟ أنت حنان. فرضنا يا حنان أنك أنت جيتي وقلتي لوفاء، قلتي لوفاء يا وفاء أن عندنا تكليف حيكون في بعد بكرة. قلت من الذي قال لك هذا؟ الدكتور ما قال ان في تكليف. فتقولي والله اسألي حسناء هي ابلغتني بهذا. اذا انت خرجتي من العهدة. ووفاء تروح تسأل مين؟ تسأل حسناء. واضح؟ فالذي يسند لك الاسناد الذي تعرف به الرواية هو احالك على غيرك. فغيره يعني هو الذي انت تتكلم تشوف صحة الاسناد عنه، صحة قوله، هو كونه ثقة أو غير ثقة وما أشبه ذلك. الحقيقة المادة التي نأخذها هي مصادر التفسير، تدرس في كل الجامعات تقريبا، لكن أنا التقيت لكم يعني أشياء جميلة. ما قلت لكم أن هذه يعني حوالي 15 سنة تقريبا وأنا أجمع في هذه المادة. وأنتم يعني ربما طالبات علم تعرفون يعني من الكتابة ومن التوثيق الهامش كيف أن هذه المادة يعني متقنة مجموعة على إحصاءات ليست كقص ولصق من الكتب السابقة. طبعا بعضها في قص ولصق يعني زي ترجمة ابن كثير، وهذه لأنه ما حنجيب شيء من عندنا غير ترجمة ابن كثير. تحتاج بس فقط انك انت يعني تركزي شويه معنا. وفي ايضا جزء ناخذه بعد ما ننتهي ليس في هذا في هذه المذكره، وقتها ان شاء الله نشوف اشياء تتعلق بالاسرائيليات وما اشبه ذلك ناخذها ان شاء الله فيما بعد. طيب اي سؤال اخر؟ هي قوم خلاص الأسبوع القادم بإذن الله تعالى أيضا حتكون من الخمسة أنس. لا إله إلا الله، كم مرة سألتنا عن حفظ التواريخ؟ أصلا ما يمكن أن تكوني ملمة بالمصادر إلا ما تعرفي أن العباس توفي 68 وابن مسعود توفي 32 ومجاهد 102 وسعيد بن جبير توفي عنده 54 سنة في سنة 95 وأن قتادة توفي 117 وعطاء 114 إلى آخر. أنت لو خدتيها حطيتيها في جدول كده حطيتي أعلام المفسرين، طب خلي التكليف ماشي، خلي هذا هو التكليف المطلوب القادم. أعلام المفسرين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم إلا أربعة. كل واحد توفي سنة كم؟ خلاص؟ يلا جمعوها ولو وجدت فيه تطابق سألغي كل. يعني ما أريد أنك تبدأي بالصحابة وبعدين تبدأي بالصحابة عشان ترتيب الفضل، لكن التابعين وتابع التابعين وكذا لخبطيهم عشان ما تكون واحدة زي الثانية في التكليف. ما أريد أن يكون واحدة مثل الأخيرة. وأرسلوها لي، أرسلوها لي على الخط أو أنا أرسل لكم إن شاء الله رابط بعد بكرة وترسلوا عليه. لا خلاص، أنا حرسل الرابط وترسلي على الرابط بإذن الله تعالى. يعني ليس بترتيب المذكرة، أقصد ملخبة، يعني ليس بترتيب المذكرة. طيب خلاص، ننتهي الآن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.